نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. قال: فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة الذي عليه، متعلق بقوله دلت بصريح لفظها وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق متعلق بيعبد. إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها، فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنردها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإن قيل لا معبود موجود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن يبين أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي مر ذكر المصنف رحمه الله للكثير من فضائلها، لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا فهم معناها وحقق ما دلت عليه من التوحيد، وأن معنى هذه الكلمة إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال عز وجل عن نبيه إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله عز وجل ويخلص له الدين ويبرأ العبد من الشرك وأهله. فإن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: النفي والإثبات، وهما التوحيد، فلا توحيد إلا بهما. النفي وهو نفي عام في أول هذه الكلمة للعبودية بكل صورها وكافة أنواعها، وإثبات خاص في آخر هذه الكلمة إلا الله للعبودية بأنها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فالشهادة بلا إله إلا الله لا بد أن تكون عن علم بمعنى هذه الكلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم معناها وما دلت عليه من التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى الشهادة، أن يكون الشاهد عن شهادته عن علم بالمشهود به، وهي شهادة التوحيد. وكلمة التوحيد وكلمة الحق كما قال الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق. وقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن لا في قوله لا إله إلا الله نافية للجنس، ولا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر. وذكر رحمه الله تعالى أن اسمها إله، لا إله، وخبرها محذوف مقدر، لا يجوز أن يقدر إلا بحق، كلمة حق، لا إله حق إلا الله، وتقديرها بحق مأخوذ من النصوص والأدلة، كقول الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكما قال عز وجل: له دعوة الحق. فلا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، فأثبتت العبادة بحق في هذه الكلمة لله وحده، ونفيت عمن سواه أي العبادة بحق نفيت عن كل من سوى الله، فكل عبادة تصرف لغير الله فهي باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل عبادة تصرف لغير الله أيا كان هذا الغير فهي باطل، وصرفها لهذا الغير مصادم للا إله إلا الله، وإذا كان مصادما لها فهو ناقض للتوحيد، مبطل للملة. فلا إله إلا الله هي توحيد الله وإخلاص العبادة لله. ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لا، وأما قال رحمه الله: وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود. فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا. فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق. وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. لما بيّن رحمه الله تعالى المعنى الحق لهذه الكلمة العظيمة، نبه إلى وجود مفاهيم خاطئة وتفسيرات خاطئة للا إله إلا الله. يجب أن يحذر المسلم أشد الحذر من تلك التفاسير أو المفاهيم الخاطئة لهذه الكلمة. وأيضا ينبغي أن يعلم أن هذه التفاسير الخاطئة لهذه الكلمة هي التي تحرف عقيدة المرء وتبعده عن التوحيد إلى الشرك وعن الهدى إلى الضلال. وهذا يؤكد ما سبق بيانه أهمية العناية بفهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح، وأنها تعني عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فلما بين رحمه الله أن المحذوف المقدر في المحذوف المقدر لاسم لا المحذوف المقدر للا الذي هو خبر لا بكلمة حق لا إله حق إلا الله، نبه إلى ما وجد من تقديرات لا تصح ولا تستقيم في هذا السياق، كقول من قال أن المحذوف المقدر هنا موجود فيكون على هذا القول المعنى لا إله موجود أو لا معبود، لأن الإله هو المعبود، لا معبود موجود إلا الله. فإذا لم تثبت في السياق كلمة بحق تدخل والعياذ بالله المعبودات الباطلة كلها، فيكون المعنى على هذا التفسير الفاسد كل معبود وجد هو الله، وهذا معنى فاسد باطل. وأيضا والعياذ بالله بدلا تكون الكلمة كلمة التوحيد أصبحت على هذا التفسير الباطل كلمة شرك ودلالة على الشرك، وهذا من أفسد ما يكون وأبطله والعياذ بالله. ولهذا ما يجوز أن يقال أن المحذوف المقدر موجود فيكون معنى لا إله موجود إلا الله، لأن كل إله وجد فهو الله على هذا التفسير الفاسد. لكن إذا نعت الاسم، اسم لا إذا نعت بحق زال الإشكال كما وضح الشيخ. إذا نعت الاسم، اسم لا الذي هو إله، لا إله حق موجود إلا الله، يصح لأن فيها إثبات الاستحقاق وأنه لله وحده بنعت إله به، لا إله حق موجود إلا الله، لا إله حقا موجود إلا الله، لا إله حقا موجود إلا الله، يستقيم بهذا. أما بدونه فلا يصح، بل يتحول المعنى إلى مفهوم فاسد للا إله إلا الله. وأيضا يخطئ آخرون في تفسير هذه الكلمة بحملها على معنى الربوبية وإثبات ربوبية الله، وهذا أيضا مفهوم خاطئ آخر لهذه الكلمة. فيقول لا إله إلا الله أي لا رب ولا خالق إلا الله، فيحملونها على معنى الربوبية، لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا رب إلا الله، وهذا أيضا مفهوم خاطئ في التفسير لهذه الكلمة. لأن لو كان هذا معناها لما أنكر ذلك المشركون، لأنهم كانوا يقرون أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله. لكن لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي شيء قالوا؟ أجعل الآلهة أي المعبودات إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن هذه الكلمة تبطل المعبودات كلها وتنفيها، وتبين أنها باطلة وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا أيضا انطلقوا من عنده يتواصون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهي كلمة مبطلة للمعبودات كلها ومثبتة للعبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير إلى آخره، وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإمادة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. يقول رحمه الله تعالى: إلا الإله الواحد المنفرد، يعني لا معبود لا أو لا ليس أن ليس بالحق إله يعبد، هذا هو المعنى، إلا الإله الواحد المنفرد. فبين رحمه الله تعالى أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا الواحد المنفرد ثم تتمته في البيت الآخر بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره، هذا فيه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وكذلك تفرده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، أنه لا شريك له ولا نظير له في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، هذا من براهين وجوب توحيده، هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فكما أنه تفرد بالخلق لا شريك له وبالأسماء الحسنى والصفات العليا لا ند له، فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يتخذ معه الشركاء، لا يتخذ معه الشركاء. فاستدل هنا بالربوبية واستدل بالأسماء والصفات، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. ذكر الدليلان معا، الربوبية والأسماء والصفات، وفي آيات كثيرة يأتي هذا، لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، هذا الربوبية، وهو السميع العليم، هذا الأسماء والصفات. فلا يعبد إلا من تفرد بالربوبية وتفرد بالأسماء والصفات، وهو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، والذي يفرد وحده بالعبادة. وكذلك الآية الأولى التي ذكر رحمه الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم بعدها ذكر الربوبية: قل من يرزقكم. فتفرد الله بالأسماء والصفات هو العلي الكبير، وتفرد بالرزق والخلق والتدبير، هذا من براهين وجوب توحيده وأنه هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والآية الأولى مثلها التي في سورة لقمان، هذه في الحج، ومثلها التي في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما اتخذ الله، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قل لو كان معه آلهة كذلك الآية التي بعدها فيها تتمة المعنى نعم أم اتخذوا من دونه آلهة نعم صلاحي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا هذه كلها في تقرير التوحيد وأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى مع سياق البراهين والدلائل على ذلك فهي كلها في تقرير توحيد العبادة ويخطئ من يقصر معناها على تقرير ربوبية الله وأنها في مقام إثبات الربوبية نعم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الكلمة السواء التي أمر عليه الصلاة والسلام بأن يدعو أهل الكتاب إليها إلى كلمة سواء هي كلمة لا إله إلا الله وذكرت هنا في هذه الآية الكريمة بمعناها ذكرت بمعناها قال كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه لا إله إلا الله وهي الكلمة السواء الكلمة كلمة الحق كلمة الشهادة نعم قال رحمه الله تعالى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نعم كذلك من أول الآية قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته عندكم قل أفرأيتم نعم قل أفرأيتم وعندي قل أرأيتم هذا توضح لكم ما سبق أن الشيخ رحمة الله عليه كان يكتب الآيات من حفظه فالآية من أولها في تقرير هذا المعنى توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له بسياق البراهين على ذلك ألا وهو تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والخلق والتدبير لا شريك له إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله أي الله وحده كافيني من كل شيء ومن كل ما أهمني وأيضا كافيني في كل ما أرغب فيه وأطمع ولهذا انتبهوا إلى فائدة مستفادة من هذه الآية نبه عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي أن كلمة حسبي الله تقال في الشدائد وفي الرغائم، تقال في الشدائد وهذا معروف متكرر عند كثير من الناس، وتقال في الرغائب في الأمر الذي ترغب في حصوله، تطلب كفاية الله لك فيما أهمك مما أنت محتاج إليه، كما أنك تطلب كفاية الله لك فيما أهمك مما أنت خائف منه وتخشاه. ولهذا هنا ذكر في الآية أمران، قال إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، هذا عائد على ماذا؟ على الأمرين معا، على الأمرين معا، يعني في خوف الضر حسبي الله ونعم الوكيل، وفي طلب الرحمة حسبي الله ونعم الوكيل، قل حسبي الله، قل حسبي الله في رغبائك فيما ترغب، وقل حسبي الله أيضا فيما تخشى وتخاف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا قول لها في أي مقام؟ في مقام الشدة، هذا قول لها في مقام الشدة. وكما أنها تقال في مقام الشدة أيضا تقال أيضا في مقام الطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى مثل سيؤتينا الله من فضله ورسوله، قل حسبي الله، قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فهم على بينات من الأمر، على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بينة. نعم. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله آد التي قبلها. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون شركاءكم. نعم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. نعم، يعني هذا السياق في إبطال الشرك واتخاذ المعبودات مع الله سبحانه وتعالى ومن دونه، فيقال لمن اتخذ الشركاء في إبطال ما هو عليه من شرك أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، لم يخلقوا من الأرض ولا مقدار ذرة، مثل ما جاء في الآية الأخرى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، والتي في سورة سبأ قل أرأيتم قل ادعوا نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثلها أيضا في سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إيتوني بكتاب مثل أم آتيناهم كتاب، كتابا في الآية التي قبلها، وهذا فيه بيان أن العقيدة لا تصح إلا بكتاب منزل من الله، هذه فائدة مهمة استفاد من هذا السياق. العقيدة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا بكتاب منزل من الله، وحي من رب العالمين. كل عقيدة ليس عليها كتاب من الله منزل وحي من رب العالمين فهي باطلة. ومما أبطل به الأنبياء عليهم السلام شرك المشركين هذا التقرير، هذا التقرير الذي هو أنه لم ينزل فيه وحي من الله، لم ينزل فيه كتاب من الله سبحانه وتعالى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، نعم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزل بها كتاب من الله. إيتوني بكتاب، إيتوني بكتاب يحمل البينة والبرهان على صدق هذا العمل. فكل عمل ليس عليه كتاب من الله وحي من رب العالمين فهو باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نعم، يعني هذه الآيات كلها تقرر توحيد العبادة بالاستدلال عليه بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والخلق لا شريك له، وبتفرده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا ند له. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.